ونقل مذاهب أهل العلم رحمهم الله تعالى. اجلس هناك. طيب اجلس هناك. طيب اجلس هناك. ان شاء الله ان شاء الله خليك هناك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو حسبي ونعم الوكيل. مسألة في المرابطة بالصغور أفضل ومن المجاورة بمكة شرفها الله تعالى. الجواب: الحمد لله، المرابطة في صغور المسلمين وهي المقام بنية الجهاد أفضل من المجاورة في الحرمين باتفاق أئمة المسلمين آل المذاهب الأربعة وغيرهم. وليست هذه المسألة من المشكلات عند من يعرف دين الإسلام، ولكن لكثرة ظهور البدع في العبادات وفساد النيات في الأعمال الشرعيات صار يخفى مثل هذه المسألة على كثير من الناس، حتى صاروا يعظمون الأماكن التي كان المسلمون يعظمونها لكونها صغورا ظانين أن تعظمها لأمور مبتدعة في دين الإسلام، واستبدلوا بشريعة الإسلام بدعا ما أنزل الله بها من سلطان. فإنه يوجد في كلام السلف وحكايات في ذكر غزة وعسقلان والإسكندرية وجبل لبنان ومكة وقزوين، ومن أمثال ذلك ومن وجود الصالحين بها ما يوجب شرف هذه البقاع. وإنما كان ذلك لكونها كانت ظهور المسلمين فكان صالح المسلمين ينتابونها لأجل المرابطة بها، لا لأجل الاعتزال عن الناس وسكن الغيران والكروف أو نحو ذلك مما يظنه جهال أهل البدع والضلال. ثم إن من هذه البقاع ما غلب عنه العدو وسكنه أهل البدع والفساق، ففسد حال أهله مثل ما جرى على لبنان ونحوه. وكون المكان ثغرا هو مثل كونه دارا للإسلام ودارا لكفر، مثل كون الرجل مؤمنا وكافرا، هو من الصفات التي تعرض وتزول. فقد كانت مكة شرفها الله أم القرى قبل فتحها دار كفر وحرب، تجب الهجرة منها ثم تغير هذا الحكم لما فتحت، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن الجهاد وليه. وقد كان البيت المطعم المقدس بأيدي العدو تارة وبأيدي المسلمين تارة، فالصغور هي البلاد المتاخرة للعدو والمشركين وأهل الكتاب التي يخيف العدو أهلها ويخيف أهلها العدو. والمرابطة بها أفضل من المجاورة بالحرمين باتفاق المسلمين. كيف والمرابطة بها فرض على المسلمين إلا على الآية وإلا على الكفاية. وقال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى الثغور، وأن الثغور الإسلامية هي بلاد الإسلام المتاخمة للعدو التي يخيف أهلها العدو ويخيف العدو أهلها. وبين أن المراد بالمرابطة هو الإقامة فيها بنية الجهاد، وذكر رحمه الله تعالى حكم المرابطة في الثغور وأنه فرض على المسلمين، إما على الأعيان وإما على الكفاية. ثم بين رحمه الله تعالى أن كون المكان ثغرا هو من الأوصاف العارضة التي تثبت في زمن وتزول في آخر، فقد يكون بلد من البلدان ثغر من ثغور المسلمين في زمان ولا يكون كذلك في زمان آخر، كما اتفق لمكة فإنها كانت دار كفر ثم صارت دار إسلام، فعرض لها وصف الإسلام والكفر بالحكم عليها من جهة كونها دارا، وكذلك يعرض حكم كون أرض من بلدان المسلمين ثغرا باعتبار ما يعرض لها من الأحوال. ونظير هذا ما يعرض لبيت المقدس منذ قرون متطاولة، وتارة يكون ثغرا من ثغور المسلمين، وتارة يخرج من أيدي المسلمين بالكلية ويصير مقاما لأهل الشرك والوثنية من اليهود والنصارى. ثم بيّن رحمه الله تعالى بما بيّن أن المرابطة في ثغور المسلمين أفضل من المجاورة في الحرمين باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم كشف رحمه الله تعالى عن العلة التي نشأ منها اعتقاد طائفة أن المجاورة بهذه الأماكن أعظم من المجاورة بالثغور، وتعلق الناس بالمجاورة بمكة والمدينة أو ببقاع أخرى كتعلقهم بالمجاورة في جبل لبنان أو الإسكندرية أو غزة أو غيرها، وأن الحامل على هذا في حق الحرمين توهم أن ما يكون فيهما من العبادات أفضل من المرابطة في الثغور، وأما في حق البقاع الأخرى التي كثرت فيها خلوات المجاورة والتعبد كغزة والإسكندرية وجبل لبنان، فلأنها كانت فيما سلف ثغورا من ثغور الإسلام وكان فيها صالحون ومجاهدون. ثم تغير الحال وصار من ورائها من بلاد المسلمين ما هو في مقابلة العدو، فبقي هؤلاء الجهلة يتعلقون بتلك الأماكن على اعتقاد فضيلتها لأجل أنها كانت أرضا يوجد فيها الصالحون وكانت مقاما للمجاهدين. نعم. أما المجاورة فليست واجبة باتفاق المسلمين، بل العلماء متنازعون هل هي مستحبة أم مكروهة. استحبها طائفتان من العلماء من أصحاب مالك والشافعي، وكرهها آخرون كأبي حنيفة وغيره. قالوا لأن المقام بها يفضي إلى الملك لها، وأنه لا يأمن من مواقعة المحظور ويتضاعف عليه العذاب، ولأنه يضيق على أهل البلد. قالوا وكان عمر يقول عقب المواسم: يا أهل الشام شامكم، يا أهل اليمن يمنكم، يا أهل العراق عراقكم. ولأن المقيم بها يفوته الحج التام والعمرة التامة، فإن العلماء متفقون على أنه إذا انشا سفر العمرة من بويرة أهله كان هذا أفضل أنواع الحج والعمرة، وهم متفقون على أنه أفضل من التمتع والقران والإفراد الذي يأتمر عقب الحج. وما لا يظنه بعض الناس من أن خروج بأهل مكة في رمضان أو غيره إلى الجبل الاثمار، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: عمرته في رمضان تاجل حجة الناي، حتى صار المجاورون وغيرهم يحافظون على اعتنائهم أن في الأقصى كاعتنار يعتنون التي بها المساجد التي يقال لها مساجد عائشة، ومن الحليبية عمرة جيروانة. وكل ذلك غلط عظيم مخالف للسنة النبوية ولأجمع الصحابة، وإن لم يعتني النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أمثال من مكة قط ما قبل الهجرة ولا بعدها، بل لم يعتمر أحد من المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلا عائشة فقط، فإنها قدمت متمتعة فحاضت فمنعها الحي من الطواف قبل الوقوف بعرفة، فسارت النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمرها بعد الحج. ثم بعد ذلك بنيت هذه المساجد التي هناك، وقيل لها مساجد عائشة. وأما عمرة الحديبية فإن النبي صلى الله عليه وسلم هل له وأصحابه من ذي الحليفة ثم حلوا بالحديبية لما سبوا المشركون عن البيت وكانت الحديبية حلة وكانت الحديبية حلة لا ميقات إحرامهم. وهذا متواتر يعلمه عامة العلماء وخاصة. وفي ذلك أنزل الله تعالى وأتم الحج والعمرة الآيات باتفاق العلماء. وأما عمرة جيران فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتل هوازن بوادي حنين الذي قال الله فيها: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. وحاصر الطائفة ونصبت عليها أبي من جنيق ولم يفتحها وقسم غنائم حنين بجيرانة. فلما قسمها دخل إلى مكة ثم خرج منها لم يكن لمكة فخرج منها إلى الحمل يأتمر كما يفعل ذلك من يفعله من أهل مكة. بل الصحابة رضي الله عنهم أئمة التابعين لم يستحبوا لمن كان مكة ذلك. بل روى أن طوافه بالبيت أفضل من خروجه لأجل عمرة بل كريم له ذلك كما قد وصفنا هذه المسألة في غير هذا الموضوع. والمقصود هنا أن العلماء إلى الكريم المجاورة بمكة لما ذكرنا لما ذكر من أسباب وغيرها. لكن الجمهور يستحبون في الجملة إذا وقعت أن يجي مشروع خالي عن نفس الإثم بكافئته ومصلحته أو الراجحة عليها. قال الإمام أحمد: وقد سئل عن جوار مكة وقال: وكيف لنا به؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا أحب البقاء إلى الله وإنك لا أحب إلي. وجابر رضي الله عنه زار مكة وبعمر كان يقيم مكة وقال أيضا: ما أسهل العبادة بمكة والنظر إلى البيت عبادة. واحتج هؤلاء بما رواه عبد الله بن حمراء الزهري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ورواه أحمد من حديث أبي هريرة عن أبي عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك لا سكنت غيرك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب. قالوا: فإذا كانت أحب البلاد إلى الله ورسوله لولا ما وجب علينا الهجرة وما كان يشكر إلا إياها. علم أن المقام بها أفضل إذا لم يعارض ذلك مصلحة واجهة كما كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين. فإن مقام عند المدينة كان أفضل من مقام مكة لأجل الهجرة والجهاد بل ذلك كان واجب عليهم. وكان مقام من مكة حراما حتى بعد الفتح وإنما رخص للمهاجر أن يقيم فيها ثلاثة كما في صحيحين عن العلاء بن الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للمهاجر أن يقيم مكة بعد قضاء نسكه ثلاثة. وكان المهاجرون يكرهون أن يكونوا مقيمين بدار هاجروا منها وتركوها لكون ما جروا عنها وتركوها لله. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المتفق عليه لما عاد سعد بن أبي وقاص وكان قد مرض مكة في حجة الوداع وقال: يا رسول الله أخلف عن هجرتي. فقال: لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. فلهذا لما مات عبد الله بن عمر بمكة أوصى أن لا يدفن في الحرم بل يخرج ويحل لأجل ذلك. لكنه كان يوما شديد الحرب فخالف وصيته وكان قد توفي عام قدم الحجاج فحاصر ابن الزبير وقتله لما كان للناظرين من فتنة بينه وبين عبد الملك بن مروان. قال: ولأن في المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها ما لا يكون في بلد آخر. فإن الطواف بالبيت لا يمكن أن يكتب من أفضل الأعمال وإن الصلاة تضاعف عن اتباع ولأن الصلاة بها تضاعف هي وغيرها من الأعمال. وقد قال الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ولأن ينزل عن بيته كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين. ولهذا قال العلماء: إن الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في الثغر، مع قول إن مرابطة في الثغر أفضل وتضاعف السيئات فيه، وإذا كان المكان دواعي الخير فيه أقوى ودواعي الشر فيه أضعف، وكان المقام فيه أفضل مما ليس كذلك. ولا نزاع بين المسلمين في أنه يشرع قصدها لأجل العبادات المشروعة فيها، وإن ذلك واجب أو مستحب. لأما النزاع في مجاورة فلما فيه من تعارض للمصلحة والمسائل كما تقدم. وحينئذ فمن كان مجاورته فيما يكثر حسناته ويقل سيئاته، فمجاورته فيها أفضل من بلد لا يكون حاله فيه كذلك. فأفضل بلاد حق كل شخص حيث كان أبر وأتقى، وإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم. ولهذا لما كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما، وكان أبو الدرداء بالشام وسلمان بالعراق، فكتب إلى أبو الدرداء: أذهب إلى الأرض المقدسة. فكتب إلى سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الرجل عمله الصالح. ومقصود بذلك أنه قد يكون الأرض مهدولة لن يكون عمله صالحا أو أصلح بما يحبه الله ورسوله. وهذا مما يبين أن جنس المرابطة أفضل من جنس المجاورة بالحرمين كما اتفق عليه الأئمة. وإذا كانت نية العبد في هذا خالصة ونيته في هذا خالصة ولم يكن ثم عمل مفضل يفضل به أحدنا، فالمرابطة أفضل فإنها من جنس الجهاد، وتلك من جنس الحج، وجنس الجهاد أفضل من جنس الحج. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. وفي لهم رواه سعيد بن منصور في سننه عن عطاء الخراساني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رباط يوم في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر في أحد المسجدين، مسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رابط أربعين يوما في سبيل الله وقد استكمل الرباط. وقد قال الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وفي صحيح مسلم انه من قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: لا يبالي ان لا اعمل عملا بعد الاسلام الا ان اسقي الحاج. وقال اخر: الا ان اعمر المسجد الحرام. وقال اخر: الجهاد في سبيل الله افضل مما قلتم. وزجرهم عمر بن الخطاب فقال: فوصفكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعه، ولكن اذا صليت الجمعه دخلت فاستفتيتم بما اختلفتم فيه. أنزل الله تعالى: جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله الآية. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه. رواه الإمام أحمد والنسائي وأجره والترمذي وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأبو حاتم بن حبان البصري في صحيحه وابي حاتم حبان البستي في صحيحه ورفض الامام احمد عن ابي صالح مولى عثمان بن عفان قال: سمعت عثمان يقول على المنبر: ايها الناس اني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تراه وتتبرككم عني، ثم بدا لي ان احدثكم وليختار من النفس ما بدا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من الف يوم فيما سواه من المنازل. يقول: فقد بين لهم عثمان رضي الله عنه هذا الحديث مع كون كانوا مقيمين عند المدينة النبوية مقيمين في مسجد النبي قال فيه صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من صلاة من سواهم ومساجد من المسجد الحرام. وكل ذلك على أنك ضعيف الصلاة لا يقاوم تضعيف اليوم الذي يعم جميع الأعمال، فإن الجهاد يقاوم ولا يمكن المداومة عليه من صيام وقيام، كما في الصحيح أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعون. قال فأعاد عليه مرتين. قلت: كل ذلك يقول لا تستطيعون. قال: الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت لآيات الله لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. هذا لفظ مسلم رواه البخاري. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم لا تفطر وتصوم لا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: فإن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له حسنات. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولفظ البخاري: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم لا تفطر وتصوم لا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له حسنات. وفي الصحيح أن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ فقال رجل مجاهد في سبيل الله إلى أن يرسل. قال: ثم من؟ قال: رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدعو الناس من شره. لفظ مسلم. ودرجات النصوص الصريحة وقد جاءت النصوص الصحيحة صحيح. وقد جاءت النصوص الصريحة بفضل الجهاد عن الحج كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. فهذا موافق ما جل عليه القرآن بما يفضل الجهاد على الحج. وقد روي غزوة التي كان فيها أفضل من 70 حجة، وهذا لا يناقضها. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عمل أفضل؟ قال: الصلاة وقتها. قال: ثم أي؟ قال: أبي الغيان البين. قلت: ثم أي عمل أفضل؟ قال: الجهاد في سبيل الله. حدثني بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستجبته لزادني. فإن هذا الحديث أيضا يدل على فضل الجهاد عن الحج وغيره. وبين المصنف رحمه الله تعالى حكم المرابطة في الثغور وأنها فرض على المسلمين إما على الأعيان وإما على الكفاية. شرع يبين حكم المجاورة بمكة المكرمة، فذكر أن أهل العلم متفقون على أن المجاورة فيها ليست بواجبة، ولكنهم اختلفوا هل هي مستحبة أم مكروهة على قولين اثنين. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الأدلة التي احتجت بها كل طائفة، فالذين كرهوا المجاورة بمكة والإقامة بها لغير أهلها لهم أدلة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طرفا منها، والذين قالوا إن المجاورة بمكة مستحبة لما فيها من فضيلة العمل بأدلة كثيرة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى طرفا منها. وأصح القولين والله أعلم أن المجاورة بمكة مستحبة لقوة الأدلة التي أخذ بها القائلون بهذا وهم الجمهور. أما ما تعلل بها الجارحون فإنها أدلة لا تقابل بمثل هذه الأدلة الصحيحة. ثم ذكر رحمه الله تعالى قاعدة نافعة في أن الإقامة ببلد من البلدان بمكة أو بغيرها ينظر فيها إلى المصلحة الراجحة في حق العبد، فإذا كان وجوده في بلد أنفع له وللناس من وجوده في بلد آخر فإن ذلك البلد يكون أفضل في حقه، ولو كان البلد الآخر هو مكة المكرمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت المصلحة الراجحة في بناء الدولة المسلمة وإقامة العدل والحق لم يقم صلى الله عليه وسلم بمكة بعد فتحها ولا اتخذها دارا، لأن وجوده في المدينة أنفع وأرجح لتحقيق المقصود في نشر الإسلام وقبول الخلق وإقبالهم عليه، فتحول النبي صلى الله عليه وسلم إليها بعد فتح مكة ولم يقم في مكة، وحج ولم يقم صلى الله عليه وسلم في مكة، بل رجع إلى المدينة النبوية، مع كون مكة هي أحب البلاد إلى الله وهي أحب البلاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المصلحة الراجحة اقتضت ذلك. وهكذا في حق كل عبد فإنه ينظر إلى المصلحة الراجحة له، فإن كانت إقامته بالرياض أنفع لقلبه وللناس من مكة صارت إقامته بالرياض ونفعه لنفسه وللناس أولى من إقامته بمكة المكرمة، مع القطع بأن مكة المكرمة هي أشرف البقاع وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن المجاورة في مكة أعلى ما يكون فيها من الأعمال أداء الحج، وإذا كان أداء الحج الذي يقع بملازمة البيت فترة من الزمن ركنا من أركان الإسلام فقد جاءت الأدلة بأن الجهاد أفضل من الحج في سبيل الله، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث عدة وآثارا متنوعة، واستدل بالقرآن الكريم على تفضيل الجهاد على الحج، وحينئذ إذا كان أعلى الأعمال التي تكون في المجاورة بمكة وهو الحج مفضولا في مقابل الجهاد فإن المرابطة في الثغور حينئذ لا تقاوم بالمجاورة، لأن المجاورة لا تبلغ بحق صاحبها بعمل أبلغ من الحج، وإذا كان الحج مرجوحا في مقابلة الجهاد مفضولا والجهاد أفضل منه فحينئذ فإن المرابطة في الثغور أفضل من المجاورة. نعم. وأما الصلاة فإنها قد تدخل في مسمى الإيمان كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال البراء بن عازب رضي الله عنه وغيره صلاتكم إلى بيت المقدس إذ هي من الشهادتين في أنها لا تسقط بحال ولا ينوب فيها أحد عن أحد ويدخل بها في الإيمان، فقد جاءت النصوص بإطلاق الكفر على تاركها، ثم يسأل مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة، وفي السنن عن إبراهيم بن الحصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي، وقال حديث حسن صحيح غريب، وفي الترمذي عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد لا يعدون شيئا من أعمال تركه الكفر إلا الصلاة، وفي البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وغمي عليه قيل قيل الصلاة فقال نعم ولا حظ في الإسلام ومن ترك الصلاة أطلق الكفر على جاحد الصلاة، وعن غير واحد من الصحابة والتابعين أنهم ذكروا أن من ترك الصلاة فقد كفر، فهذه الخاصية التي للصلاة تقتضي أن تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إيمان بالله وجهاد في سبيله ثم حج مبرور، وكذلك بر الوالدين قد قرن حقهما بحق الله من قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وكما في الصحيحين الحديث كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ومن ادعى لغير أبيه فقد كفر، ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، وإن كان كذلك فإنكم أن يقال هذا دخل في مسمى الإيمان أيضا له، أو يقال بر الوالدين إنما يجب على من له والدان، فذكرهما في حديث مسعود بأن ابن مسعود كان له والية وكان ذلك حكم من حال فكان ذلك حكم من حاله كحاله. وأما حيث لم يذكرهما فذكر ما يعم الأعمال فيدخل فيه من ليس له أبواء في الجهاد إذا صار فرض عين كان أو كذا من مطلق بر الوالدين فيجاهد في هذه الحال بدون إذنهما، وإن كان عليه أن يقوم ما يجب عليه بالإذن المتعين عليه، وإن كان لا يجب إذا لم يتعين عليه إلا وإن كان لا يجاهد إلا إذا وإن كان لا يجاهد إذا لم يتعين عليه إلا بإذنهما. وأما الصلاة فإذا تعارض فيه والجهاد المتعين فإنه يفعل كلاهما بحسب الإمكان، كما في حالة الخوف الخفي والخوف الشديد، قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين لئن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إلى قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ليلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد أمر الله بجنب الواجب بين الصلاة والجهاد، لكنه خفف الصلاة بالخوف من صلاة الأمن بإسقاط أمور تجري في الأمن وإباحة أفعال لا تفعل في الأمن، وصلاة الخوف قد استمرت بها السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها الأئمة كلهم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على وجوه متعددة. وأما حال المسافة فالفقهاء ثلاثة أقوال، أحدها قول الجمهور أنهم يصلون بحسب حالهم مع المقابلة، وهذا مذهب الشافعي وغيره وظاهر مذهب أحمد، والثاني أنهم يؤخرون الصلاة وقول أبي حنيفة، والثالث أنهم يخيرون بين الأمرين واحد رواية عن أحمد، وقوله تعالى حافظوا الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم رجالا أو ركبانا، مع ما كتبت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عام الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس بلع الله بيوتهم وقبورهم نارا، قد احتج به وبغيره على أن تأخير الصلاة في حال الخوف منسوخ بهذه الآية، وأجاب ذلك عما احتج به من جوز الأمرين من قوله صلى الله عليه وسلم بهذه المتفق يعني عن ابن عمر أنه قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وصلى قوم بالطريق وقالوا لم يرد منا كثير الصلاة، وأخر قوم الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة، وقد فاتتهم الصلاة فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين، فهذا الحديث حجة بجواز الأمرين، لكن قال أولئك أنه منسوخ بالآية، فقد تبين أن الصلاة لما كانت أوكد من الجهاد فإنه عند مزاحمة الجهاد لا أخفت حتى لا يفوت مصلحة الجهاد، وهذا أيضا كحج وإن كان دون الصلاة باتفاق المسلمين، فإذا تضيق وقته وازدحمه هو والمقصود مثل أن يكون ليلة النحر وهي ليلة عرفة، ذلك لا عرف فإن صلى صلاة مستقبلا فإن صلى صلاة مستقل فاته يقوم، وإن سار إنكارا فقد وقع الفجر فاتت الصلاة. فإن فقهاء ثلاث أقوال قيل تقليل وقيل بأن أريد تفوت الحج يضر ناظرا، وقيل لن تقدم الصلاة لأنها أوكد، وقيل بل يأتي دون جميعا ويصلي بحسب إمكان صلاة لا تفوت الوقوف. وهذا أحد الأقوال وقول طائفة من أصحاب أحمد والشافعي وغيرهما. والعلماء متفقون على أن الخائف المقلد يصلي صلاة خائف، فأما الطالب فتنازعوا فيه، وفي أن أحمد روايتان إحداهما أنه يصلي أيضا صلاة الخوف كما جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن كأبي داود عن عبد الله بن أنس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرمة وعرفات، فقال اذهب فاقتل. قال فرأيت حضرت صلاة العصر فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ بما نحوه. فلما دلوت منه قال لي من أنت؟ فقلت رجل من عربي بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك بذاك. قال إني لفي ذاك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوت بسيفي حتى برد. ومن قال هذا القول راعى أن مصلحة الجهاد مأمور بها أيضا، فلا يمكن تفويت إحداه فلا يمكن تفويت إحداهما. وإن لم يكن من تفويت الجهاد في هذا الوقت مسألة مبالغة كما أنه ليس في تأخير الصلاة مسألة ظاهرة، ولو كان تكون الصلاة مقدمة على الجهاد لكان ينبغي أن يترك الجهاد إذا علم أنه لا بد فيه من تحقيق الصلاة. فلما ثبت السنة المشاركة والمتواترة أن الجهاد يفضل مع العلم، فإن الجهاد يفضل مع العلم لأنه يقصر فيه الصلاة بقصر العمل الذي هو قصر العدد، فإن قصر العدد سنة السفر، وأما قصر العمل فسنة الخوف. ولهذا يجتمع الأمران شرع القصر المطلق كما في قوله وإذا ضربتم به في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وخفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولا يأتي على ظاهرها فإن القصر المطلق المتضمن لقصر العدد وقصر العمل إنما يكون مع الأمرين. وقد بينت السنة أن مجرد الخوف يفيد قصر العمل ومجرد السفر يفيد قصر العدد، فهذا كله مما يبين أن الصلاة وإن كانت أفضل الأعمال فإلا إذا اجتمعت مع الجهاد أن يترك واحد منهما بل يصلي بحسب الإمكان مع تحصيل مصلحة الجهاد بحسب الإمكان. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالصلاة والذكر معا، وكانت السنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه وخلفاء بني أمية وكثير من خلفاء بني العباس أن أمير الحرب وأمير الصلاة في المقام والسفر جميعا. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى تفضيل الجهاد على الحج الذي هو من أجل أعمال المجاورة بمكة، استطرد رحمه الله تعالى في ذكر المفاضلة بين الجهاد وبين أعمال تعظم في النفوس، فذكر منها بر الوالدين، وبين أن بر الوالدين مع جلالته فإنه لا يفضل الجهاد، ولو لم يكن في ذلك إلا أن طاعتهما تسقط إذا تعين الجهاد لكان كافيا في تقديم الجهاد على بر الوالدين، لأن من أحوال الجهاد ما يتعين فيه الجهاد على كل أحد ولا يرجع فيه المرء إلى طاعة أبويه، بل إذا تعين عليه فأمراه بخلاف ذلك لم يطعهما وجاهد، مما يدل على أن الجهاد أعظم منزلة وأرفع رتبة من طاعة الوالدين وبرهما. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد بر الوالدين الصلاة، وهي أيضا من أعظم أعمال المجاورة التي تكون بمكة، لما تقرر في الشرع من توعيف الصلاة بمكة أضعافا كثيرة. فبين رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على أن الجهاد يفضل الصلاة، لأن مصلحة الجهاد لما كانت لا تقام إلا لتخفيف الصلاة دخل التخفيف عليها، ولو كانت الصلاة مقدمة عليه في الفضل لا أمر بتحقيق الصلاة فيها على الوجه الذي تؤدى عليه، ومع ذلك جعلت الصلاة في الجهاد على أحوال معروفة عند الفقهاء كصلاة الخوف مثلا، بل دخل التخفيف فيها إلى حال الإيماء بها كما جاء في حديث في قصة خالد بن الهذلي في طلبه كما جاء في قصة طلب خالد الهذلي التي رواها أبو داود وإسنادها حسن، وفيها أن الصحابي رضي الله عنه لما خشي أن يفوته هذا الرجل وكان يمشي وحده فظفروا به متحقق، صلى الصلاة وهو يومئ إيماء وهو في طريقه إليه حتى لحقه وأدركه وهو على انفراده فقتله. وهذا يدل على تقديم الجهاد أيضا على الصلاة. فصار كلام شيخ الإسلام الذي تقدم فيه الإشارة إلى تقديم الجهاد على أعمال عظيمة في خاصة الإنسان كالصلاة وبر الوالدين وأعمال عظيمة في حق المسلمين جميعا إذا اجتمعوا عليها وهو الحج. نعم. وما ذكرناه يبين بعض حكمة قول النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين كان مقاوم للمدينة أفضل على أحد قوله العلماء، فإنهم كانوا بها مهاجرين مجاهدين مرابطين بخلاف مكة، وهذا حيث كان الإنسان كذلك كان أفضل من مقاوم الحرمين، حتى إن مالك رضي الله عنه مع فرط تعظيمه مع فرض تعظيم المدينة وتفضيله لها على مكة وكراهية الانتقال منها، لما سئل عمن بدار وهو مقيم بالمدينة يأتي الثغور كالإسكندرية وغيره، أجاز أن علي أن يأتي الثغور لأن مرابطة الثغور أفضل من مقامه بالمدينة. وما زال خيار المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعين من بعدهم من الأمراء والمشايخ يتناوبون الثغور لأجل الرباط، وكان هذا على عهد أبي بكر وعثمان أكثر، حتى كان عبد الله بن وغيره مرابطين، وكان عمر من يسأله عن أفضل أعماله إنما يدل على الرباط والجهاد، كما سألوا عن ذلك من سألوا كالحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وأمثالهم، ثم كان بعد هؤلاء إلى خلافة بني أمية وبني عباس، ولهذا يذكر من فضائلهم وأخبارهم في الرباط أمور كثيرة، وكانوا على طريقتين، إحداهما أن يرابط كل قوم بأقرب الثغور وهي مقاتل ومن يليهم، كقوله يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وهذا اختيار أكثر العلماء كالإمام أحمد وغيره، ولهذا كان أصحاب مالك كابن القاسم ونحوه يرابط بالثغور المصرية. والطريقة الثانية يجوزون الرباط بثغور الشام ونحيا بما فيه قتال النصارى، فكان عبد الله بن مبارك يقدم من خراسان فيرابط بثغور الشام، وكذلك إبراهيم بن أدهم ونحوهما كما كان يرابط بها ومشايخ الشام كالأوزاعي وحذيفة المرغشي ويوسف بن أسباط وأبي إسحاق الفزاري ومخلد بن حسين وأمثالهم، وكان المسلمون قد ذكروا قبرصا في خلافة عثمان وبقيت تفهكم من أكثر من 300 سنة، وكانت سيستغر المسلمين وطرسوس كانت من أسماء الثغور، ولهذا تذكر في كتبه كل مصنفة في ذلك الوقت، وتولى قضاء أبو عبيد الإمام وصالح بن أحمد بن حنبل وغيرهما، وكان ابن مبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم يقولون إذا اختلف الناس في شيء فانظرنا عليه أهل الثغور فإن الحق معهم، لأن الله تعالى يقول والذي يجادلون لنهدينهم سبلنا، وبجملة أن السكن بالثغور والرباط والتي لها بها أمر عظيم، وكانت الثغور مأمورة بخيار وصنع علما وعملا وأعظم البلاد إقامة بشعائر الإسلام وحقائق الإيمان والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكان كل من أحب التمتع والعبادة وانقطاع الله وكمال الزهد والعبادة والمعية يدلونه على الثغور، وإنما اختار من اختار الرباط بثغور الأسفار، الحديث الذي أسلم أبي داود عن ثابت بن قيس قال جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة، فقالت إني أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي، فقال رسول إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك له أجر شهيدين. قالت ولماذا؟ قال لأنه قتله أهل الكتاب. وهذا بعض من الأخبار تبين فضيلة سكن الشام، فإن أهل الشام لا زالوا مرابطين من أول الإسلام لجواته النصارى ومجاهته له، فكانوا مرابطين مجاهدين أهل الكتاب. ولهذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم جندهم على جند اليمن والعراق مع ما قاله في أهل اليمن. ففي سنن أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق. قال فقلت يا رسول الله اكرمني، فقال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضي يجتبيها خيرة من عباده، فمن أبى فليحق بيمني وليشرق من غدره، فإن الله قد تكفلني بالشام وأهله. قال الحواري ومن يتكفل الله به فلا ضيعت عليه. وفي سنن أبي داود أيضا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ستكون هجرة بعد هجرة، وخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار وهي تنفيهم ونودهم، تقدرهم نفس الرحمن وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. قال الإمام أحمد أهل الغرب هم أهل الشام، يعني ومن يغرب عنهم، فإن التغريب والتشريق من أمور المسلمية، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك وهو في المدينة النبوية، فما تغرب عنها فهو غرب المدينة. فلا تغرب عنها فهو غرب المدينة، كما أن حران والرملة ونحوهما خلف مكة والرقة، كما أن حران والرقة ونحوهما خلف مكة. والكلام في هذا أن بين المصنف رحمه الله تعالى تفضيل الجهاد على الحج وبر الوالدين والصلاة، ذكر أن هذا يبين فضيلته على الأعمال كلها، وأن هذا من حكم إقامته صلى الله عليه وسلم والمهاجرين بالمدينة بعد مكة، لأنهم كانوا فيها مجاهدين مرابطين لا زالوا قائمين بأمر بث الإسلام، فاختاروا دار المرابطة على غيرها. ثم ذكر أن علماء الإسلام وأئمته مع قولهم بتفضيل المدينتين المقدستين مكة والمدينة على غيرها من البقاع، إلا أنهم كانوا يتناوبون على الثغور ويرون أن الإقامة بالثغر من أفضل الأعمال، وكان لهم طريقتان اثنتان في ذلك، فمنهم من يرابط في الثغور القريبة من بلده ويختارها، ومنهم من يختار الرباط في الشام. وإنما اختار من اختار الرباط في الشام لأجل الأحاديث الكثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة الشام. والصحيح أن فضيلة المرابطة بحسب الحاجة، فإذا كان ثغر من الثغور أحوج إليه فإن مرابطته في ذلك الثغر أفضل من مرابطته في ثغر آخر. ومن قواعد تفضيل الأعمال أنه ينظر إلى العارض الذي يقوم بالعمل مما هو خارج عنه، فإن المرابطة في هذا الثغر والمرابطة في هذا الثغر مشتركتان في أصل العمل، لكن تفضيل أحد الرباطين على الآخر ينظر فيه إلى عارض خارج كالنفع والانتفاع، فإذا وجد فإن تكون المرابطة في هذا أفضل من حقه في هذا. وقد ذكر رحمه الله تعالى فيما ذكر من تفضيل المرابطة في الثغور ومدحها قول ابن المبارك وأحمد ابن حنبل وغيرهما، أنهم كانوا يقولون إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه أهل الثغر فإن الحق معهم. وهذه الكلمة ليس معناها كما يتوهمه بعض الناس من أنه إذا وقع الخلاف بين الناس فإنه يرجع إلى ما يتقلده أهل الثغر ويقولون به، لأن محل هذا إذا كان أهل الثغر بمنزلة ما كان عليه المسلمون الأول من ترتيب المرابطين، وكان خلفاء الإسلام قد درجوا على ترتيب المرابطة ببعث البعوث مع إرسال مؤذن وإمام وقاض ومفت وأمير، فلا تخلو ثغور الإسلام من وجود هؤلاء، لأنه لا يقوم الدين إلا بوجودهم. فكان أمير الجيش يصطحب معه قاض يقضي بين المجاهدين ومفت يفتيهم وإماما يصلي بهم ومؤذنا ينادي بالصلاة بينهم. وقد يزيد هؤلاء باعتبار من يخرج في الجيش من العلماء والصالحين، لكن المجزوم به أنهم لا يكونون خليين من أهل العلم المشهود لهم بالرسوخ فيه، بخلاف ما آل عليه الأمر في الأزمنة الأخيرة، فإنه لا يوجد مثل هذا الترتيب الذي كان يدرج عليه خلفاء الإسلام، بل قد يوجد الثغر وفيه عدد كبير ليس فيهم عالم ولا طالب علم، فعند ذلك لا يقول عاقل إن هؤلاء يرجع إليهم إذا اختلف الناس، ويذكر كلام ابن المبارك، كلام ابن المبارك وأحمد، لأنه يكون قد نزله في غير المنزل الذي وضع فيه لما تكلم به المتكلمون. ولو ناجع أحد بأن هذا المعنى الذي ذكر ليس في كلام ابن المبارك ولا كلام أحمد، فإنه يقال إن سلم بأن ابن المبارك وأحمد أطلق هذا القول وفهم من كلامهما أنهما يعمان كل أحد، وأنه إذا اختلف الناس في شيء فالمقدم قول أهل الثغر ولو كانوا جهالا، فإن هذا المعنى لا ينظر فيه إلى كلام ابن المبارك ولا كلام أحمد ولا كلام من هو أكبر منهما، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يقل سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الثغور إن كنتم لا تعلمون. فعلم أنه من المحال مع إحسان الظن بعلم هؤلاء الفضلاء فالمبارك وأحمد أن يكونوا أطلقوا هذا وأرادوا أن يباشر بالسؤال كل مرابط في الجهاد، وإنما أطلقوا هذا مع رعاية الحال التي كان عليها أهل الإسلام حينئذ من وجود العلماء والقضاة والمفتين بين أظهر المجاهدين، فحينئذ يكون الحق معهم بما يغلب من قوة التسديد، لأن الجهاد يثمر الصواب والوصول إلى الحق والسداد في حق صاحبه، كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن مقاصد الإفادة تحقق السداد، فإن المرء لا يراد في فتواه من جهة كونه واسع العلم فقط، بل ينظر أيضا إلى مقارنة السداد له، كما قيل لأحمد بن حنبل لما حضرته الوفاة إلى من توصي بنا، فقال إلى عبد الوهاب الأنماطي، فقال بعض أصحابه إن غيره أعلم منه، فقال إنه رجل مسدد يوشك أن يسأل فيجيب فيسدد. فالمقصود هو مقارنة السداد والصواب والتوفيق إليه، وهذا يوجد مع الأعمال الصالحة بخلاف ما لم يكن المعلم والمفتي على تلك الحال، فكلما ازداد المرء عبادة كلما ازداد سدادا. ومن أسباب السداد الجهاد كما ذكر الله عز وجل في الآية الماضية، وهذا هو الذي أوجب قول من قال من أهل العلم: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه أهل الثغور، على المعنى الذي بيناه لا على الإطلاق الذي يتوهمه من يتوهمه من الناس اليوم. نعم. والكلام في هذا ونحن يطول ويتعذر بحيث لا تحتمله هذه الفتوى، لكن من هذه الأمور المتيسرة تعود إلى أفضل أحوال الإيمان بالله إلى أفضل أحوال الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله كما ثبت ذلك بالنصوص. وقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالجهاد تحقيق كون المؤمن مؤمنا. ولهذا روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لما مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وذلك ان الجهاد وضع كفاية لا يخاطب به جميع المؤمنين، ثم اذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. ولا بد لكل مؤمن من ان يعتقد انه مامور به وان يعتقد وجوده وان يعزم عليه اذا احتيج اليه. وهذا يتضمن تحديد نفسه بفعل من مات ولم يغزو او لم يحدث نفسه بالغزو نقص من ايمانه الواجب عليه بقدر ذلك اذا كان شبه نفاق. فان قيل: واذا كان الجهاد افضل من الحج من الكتاب والسنه، وما معنى الحديث الذي روته عائشه المؤمنين؟ قالت: يا رسول الله، لا ارى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد. قال: لكن افضل الجهاد حج النبي. رواه البخاري. وروى النسائي في ألا نخرج فنجاهد معك فإني لا أرى عملا أفضل من الجهاد قال: لا، ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج المبرور. وقيل: أفضل الجهاد للنساء حج المبرور. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الجهاد للنساء حج المبرور. هذه وقيل لا محل لها بهذا الوضع، وإنما هي مستأنفة بالجواب. قال: قيل أفضل الجهاد للنساء حج المبرور. هذا توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية من الحديثين السابقين، وسينشره فيما يستقبل. أما قوله وقيل وأفضل الجهاد، هذا خطأ. قيل: أفضل الجهاد للنساء حج النبوة. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الجهاد للنساء حج النبوة. وكذلك جاء مبينا رواه النسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وفي حديث آخر: الحج جهاد كل ضعيف. وفي حديث آخر عن النساء: جهاد قال: جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. سياق الحديث المتقدم بين ذلك فإنها قال: نرى الجهاد أفضل الأعمال فأن أجاهد معك. قال: لكن أفضل الجهاد حج المبرور. وقد ذكر على قولها: نرى الجهاد أفضل العمل، ثم ذكر أن أفضل الجهاد الحج المبرور. وفي اللفظ الآخر: ألا نخرج فنجاهد معك فإني لا أرى عملا من القرآن أفضل من الجهاد. قال: لكن أحسن الجهاد وأجمله حج المبرور. فأقر على قولها: أفضل الجهاد ثم لما استأذنت للحج المعروف قال: لا، ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج المبرور حج البيت. وجعل فضله بكونه جهادا ومعلوم بالحس أن الجهاد لا يقاوم جهادا من كفار ومنافقين. فعلم أنه أراد جهاد النساء واللام للتعريف ينصرف إلى ما يعرف المخاطب. ومقصود الناقل هنا الجهاد السائل هنا ومقصود السائل هنا الجهاد الذي هو أفضل العمل له عند الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد الذي هو مقصوده ومطلوبه هو الحج، فإن السائل ضعيف والحج جهاد كل ضعيف. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل له أني فعلت كذا وكذا لك فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتحوا عمل الشيطان. وقد جاء في بعض الرباط أحاديث الصحيحة. يعني أن بين المصنف رحمه الله تعالى فضل الجهاد وأنه مقدم على أعمال منها الحج، أورد اعتراضا على ما تقدم بهذا الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وفيه أنه قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فإن هذا الحديث يظهر منه أن الحج أفضل من الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل بعائشة إليه لما سألته عن القتال في سبيل الله. وجواب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى هو مستفاد من رواية الحديث، لأن هذا الجهاد أفضل الجهاد في حق النساء، فالحج والعمرة أفضل جهاد النساء، والقتال في سبيل الله أفضل جهاد الرجال. فيقع التأليف بين الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ولا يقال حينئذ إن الحج المبرور هو أفضل الجهاد على الإطلاق، وإنما يكون هو أفضل الجهاد في حق النساء دون غيرهن. نعم. أحسن الله عليكم. وقد جاء في فضائل الرباط أحاديث الصحيحين والسنن تبين ما ذكرنا. وروى البخاري في صحيح عن سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط اليوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وفي صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن العذاب. وفي السنن عن فضالة بن عبيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت لم يكن الله ختم عليه عمله الا من مات مرابطا في سبيل الله فانه ينمو له عمله الى يوم القيامه ويؤمن من فتنه القبر. رواه احمد وابو داود وهذا لفظ والترمذي بمعناه. وزاد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد رسول طاعه الله. قال الترمذي: حسن صحيح. وقد تقدم حديث عثمان لبعضهم في سبيل الله خير من الف يوم فيما سواه من المنازل. وقد جاء السلف آثار فيها ذكر الثول مثل غزة وأسقلان أو إسكندرية وقزوين ونحو ذلك. أما الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن قزوين والإسكندرية ونحو ذلك فهي موضوعة كذب بلا ريب عند علماء الحديث. وإن كان ابن ماجه قد روى في سننه الحديث الذي في فضل قزوين وقد أنكر عليه العلماء ذلك كل كما أنكروا عليه رواية أحاديث أخرى 14 حديثا من الموضوعات. ولهذا نقصت مرتبة كتابه عند عن مرتبة أبي داود والنسائي. وقد قدمنا كون البلد ثغرا صفة عارضة أو لازمة، فلا يمكن فيه مدح مؤبد ولا ذم مؤبد إلا إذا علم أنه لا يزال على تلك الصفة. بين المصنف رحمه الله تعالى أن الجهاد هو أفضل الأعمال، ذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الرباط، وهو ملازمة الثغر والإقامة فيه بنية الجهاد. وذكر رحمه الله تعالى أن هذه الأحاديث الدالة على فضل الرباط نتج منها تعظيم السلف رحمهم الله تعالى لمواضع الثغور. فجاء عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ذكر الفضائل لبلدان عدة كانت ثغورا للمسلمين، فغزة وعسقلان بأرض الشام والإسكندرية بأرض مصر وقزوين ببلاد ما وراء النهر. وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم في مدح هذه البقاع لأنها ثغور الإسلام فلا يصح منها شيء، كالأحاديث المروية في فضل الإسكندرية أو في فضل قزوين فهي حديث موضوعة. وقد روى ابن ماجة في كتابه حديث فضل قزوين وبوب عليه، وقد أنكره عليه العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وحكم عليه جماعة من أهل العلم بالوضع. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن كون البلد ثغرا هو صفة عارضة، وقد يبقى ثغرا وقد يزول عنه اسم الثغر، فيمدح حينئذ لكونه ثغرا، وإذا خلا من وصف الثغر فإن الفضائل التي تورد في الرباط لا تتعلق به ما لم يبقى على تلك الصفة. ومن مسائل الرباط التي ينبغي فهمها أن الرباط لا يتعين فضله بمجرد الإقامة في الثغر المواجه للكفار، بل يقع هذا الفضل لكل من كان له نصيب منه بأن يقيم بين أظهر المسلمين ويحفظ عليهم شيئا من أمرهم خشية أن يلحق به الضرر. ومن هذا الجنس مرابطات الجند والعساكر في البلاد الإسلامية إذا صحت النية، إذا كان المرابط في من العسكر والجند في البلاد الإسلامية ينوي حفظ الإسلام وتأمين أهله وكف الشر عنهم فإن له حظ من الأحاديث الواردة في الرباط، لأن العمل الذي علق عليه الفضل موجود في حقه فهو مرابط، لأنه قد ربط نفسه وأوقفها على حفظ الإسلام وتأمين أمر المسلمين، فيكون له من الأجر كمن يكون لمن يقف في رباط المسلمين في مقاتلة الكفار. وفي أحوال ربما كان القائم بالرباط في البلاد الإسلامية أفضل من القائم بالرباط في الثغور، لأن من قواعد الجهاد كما ذكر ابن هبيرة الوزير أن حفظ رأس المال مقدم على الربح، وحفظ رأس المال فيه إنما يكون بحفظ أمن المسلمين وكف الشر عنهم في البلاد التي هم فيها. وأما طلب الإغال في العدو الذي جعلت لأجله الثغور فإنه ربح زائد، فيعرض حينئذ عارض يقتضي تفضيل الرباط في البلاد الإسلامية على ملازمة الثغور فيها. نعم. وإذا تبين ما في الرباط من فضل فمن الضلال ما تجد عليه أقوام ممن غرضوا التقرب إلى الله والعبادة والعبادة لو ما يحب ويرضى ويكون في الشام أو ما يقاربها فيسافر السفر الذي لا يشرع بل يكره ويترك ما هو مأمور به واجب أو مستحب. مثال ذلك أن قوم يقصدون التعريف ببيت المقدس ويقصدون زيارته في وقت الحج ليعرفوا به ويدعو المقام بالثغور التي تقاربه، وهذا في غاية الضلال والجاي والحرمان من وجوه، أحدها أن التعريف في المقدس ليس مشروعا لا واجبا ولا مستحبا لإجماع المسلمين، ومن اعتقد السفر إلى التعريف قربة فهو ضال باتفاق المسلمين بل يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، إذ ليس السفر مشروعا للتعريف إلا للتعريف بأعراضات. وأقوى من ذلك التعريف أقوى من عند بعض قبول المشايخ والأنبياء وغير ذلك ومشايخ أهل السفر كذلك. هذا من أعظم المنكرات في الكفار المسلمين من تنازع السفر ويزال الإنسان في مصره من غير سفر، مثل أن يتداشي يتعرض إلى مسجد ويزال يدعو الله ويذكره، فكان ذلك طوائف ومنهم أبو حنيفة ومالك وغيرهما، ورخص به آخر منهم الإمام أحمد، قال لأن فعله ابن عباس لأنه فعله ابن عباس ببصرة وعمر بن حرب بالكوفة لأنه فعله ابن عباس ببصرة وعمر بن حريب بالكوفة، ومع هذا فلم يستحبه أحمد، وكان ونفسه لا يعرف ولا ينهى من عرف، وقد قيل عنه أنه يستحب. وأما السفر للتعريف غير عرف فلا نزاع بين المسلمين أنه من الضلالات، لا سيما إذا كان مشهد مثل قربى أو رجل صالح أو بعض أهل البيت، لأن السفر إلى ذلك لغير التعريف منهي عنه عند جمهور العلماء وأئمة وأتباعهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. وقد رأى أبو بصرة بن أبي بصرة الأجداري أبي أبا هريرة راجع من زيارة التور فقال: ورأيتك قبل أن تزوره لم تزوره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. وقد قال من قال من هؤلاء كاب الوفاء من عقل وغيره: إن المسافر لجرد زيارة بعض المشاهد لا يدخل صلاة أن وعاف بسفر، وإنما رخص بهذا السفر وإنما رخص بهذا السفر وإنما رخص بهذا السفر طائفة من المتأخرين، ولكن زيارة مشروعة إذا اجتاز الرجل من قبل أو خرج إلى ما يزور من قبل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المدينة كما زار قبر أمه لما اجتاز قبر أمه لما اجتاز بها في غزوة الفتح. وقد ثبت عن الصحيح أنه قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أسافر لها فلم يأذن لي، فزوروا قبورا فإنها توقعكم الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا قبورا يقول أحدهم: السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تسلنا أبادهم. وقد رواه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرف بالدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه الروح حتى يرد عليه السلام. والزيارة لصلاة المسلم أن يسلم عليه ويدعو له، كما أن الصلاة مقصود والدعاء للدعاء له. ولهذا نهى النبي صلى الله ونهى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الأمرين في حق المنافقين، كما قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم، فكان بذلك دلالة على أن المؤمن يصلى عليهم ويقام على قبورهم. وقد قال طائف من السلف والخلف: والقيام على قبورهم بالدعاء والاستغفار، فزيارة قبر المؤمن النبي وغيره مقصود، والتحية والدعاء له، فأما اتخاذ قبور مساجد والإشراك بها فذلك كله حرام لإجماع المسلمين، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في مروه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد يحزن ما صنعوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم أنه قال: قبل أن يموت بخمس إني أمره إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مصالحهم مساجد، ألا فلا يتخذوا قبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وفي السنن عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقد اتفق أئمة المسلمين على أنه لا تشرع الصلاة عند القبور وقصدها لأجل الدعاء عندها، ولا التمسح بها وتقبيلها، سواء في ذلك قبور الأنبياء وغيرهم، بل ليس تحت أدب السماء ما يشرع التمسح بها وتقبيلها من حجر الأسود والركن والمال يستحب التمسح بهما. وقد صنع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وقد صنع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين فلم يمسحوا إلا الركنين اليماليين، ولم يمسحوا سائر جوانب البيت ولا مقام إبراهيم الذي هناك، فكيف بمقام إبراهيم في تلك البقعة ومقام غيره من الأنبياء والصالحين؟ وقد قال الله في كتابه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال طوائف من الصحابة والتابعين: هؤلاء كانوا قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم لما طال عليهم الأمد صوروا صورهم، وكان ذلك مبدا عبادة الأوثان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رواه مالك الموطأ: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي السنن عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. فاستمروا التأليم بعض المشاهد حرام فيكون منزلة بمنزلة لحم الخنزير. وأما السفر التأليم بيت المقدس مثلا والسفر زيارة بعض القبور أو البقاع غير المساجد الثلاثة فهو أيضا منهي عنه، وإن كان وجد في ذلك لمن عهد إلى هذه البدع التي فيها من الشرك ما فيها فتعبد بها وأقام بها وقصد ما يقصده من البقاع لأجلها وترك أن يقصد من البقعة أو ما هو قريب منها لأجل باطل سبيل الله الذي هو من أفضل الأعمال بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين عليه، وهو ممن استبدل السيئات بالحسنات. الوجه الثاني أنه لو قدر أنه قصد بعض هذه البقاع قصدا مشروعا مثل السفر إلى بيت المقدس على وجه مشروع للصلاة والاعتكاف فإن هذا عنه صالح لقياد المسلم وإن كان قد دخل في بدع كبيرة منه البدع التي تفعل هنا من السماع المكاء والتصدية بالنصف وعشر عاشر ذي الحجة ونحو ذلك من استلام بعض ما هناك من الأحجار فإنه لا يشرع أن يستلم أحد قط فإنه لا يشرع أن يستلم أحد قط إلا الركن اليماني للبيت العتيق ومثل اعتقادهم أن ذلك القدم المصنوع قدم النبي صلى الله عليه وسلم وظن أجهل منهم أنه قدم الله وأشباه هذه الجهالات فالزيارة إذا سمعت عن هذه البدع وغيرها كانت شرعية والسفر والطول للرباط أفضل منها والعدول عن الفاضل المفضول ما استوى إلى غير محمود أيده الكائن أن من الناس لم يقصد مجاورة بيت المقدس ويدعو مجاورة بالكائن لم يوقعهم منه وهذا البال من أفضل وأجل وهو فرض على الكفاية ومعلوم أن هذا أعظم خسران وأشد حرمانا وهذا عدو عن اتباع الشريعة فإن مجاورة بالحرم وقد يتأثر عليه ذلك من المراد في اختيار مكانين أما ما تفاوت مكانين فالعدو عن هذا تقارب المكانين أما ما تقارب المكانين فالعدو عن هذا إلى هذا يعني لا يصل إلا من جهل أو من ضعف إيمان اللهم إلا أنا يرى هذا فيكون هذا معذورا وأما الكلام لمن يقدر على الأمرين ولهذا لما كان أهل بدع مهمين أمرا بين المصنف رحمه الله تعالى ما في الرباط في الجهاد من الفضل ذكر رحمه الله تعالى أن من الضلال ما يفعله أقوام من قصدهم السفر إلى بيت المقدس للتعريف فيه وترك المقام بالسهول التي تقاربه فيتركون الخروج إلى الجهاد وهو قريب منهم في البلاد الشامية ويخرجون للتعريف بالبيت المقدس والمراد بالتعريف الاجتماع يوم عرفة بغيرها وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هؤلاء الذين فعلوا هذا من ترك قصد الثغر والقصد إلى بيت المقدس يوم عرفة للتعريف فيه وهم قريبون من الثغر أنهم واقعون في غاية الضلال والجهل والحرمان من وجوه عدة منها أن التعريف بالبيت المقدس ببيت المقدس ليس مشروعا لا واجبا ولا مستحبا بإجماع المسلمين ومن اعتقد أن السفر للتعريف فيه قربة فهو ضال باتفاق المسلمين وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعريف الإنسان في بلده دون سفر مع اتفاقهم على أن تعريف الإنسان بغير بلده في غير عرفة المقرون بالسفر أنه لا يجوز لكنهم اختلفوا في تعريف الإنسان ببلده بأن يجتمع الناس يوم عرفة بعد صلاة العصر على الذكر والدعاء والتسبيح والتهليل في مسجد من المساجد وأصح قولي أهل العلم أن التعريف بغير عرفة حرام وما روي في ذلك عن أحد من الصحابة فلا يثبت منه شيء فلا فعله ابن عباس بالبصرة ولا فعله عمرو بن حريث بالكوفة لأن التعريف لا يكون إلا بمحل واحد هو الاجتماع بعرفة وأما الاجتماع في يوم عرفة في غيرها كالاجتماع ببلد معين فهذا إن كان ذلك البلد هو بلد المعرف فهو محرم وإن كان في بلد آخر يحتاج إلى سفر فإنه أشد في التحريم لأن أهل العلم مجمعون على المنع من السفر لأجل هذا فإن السفر إلى هذا المحل منهي عنه والشرع لم يأتي بالإذن بشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضع وأورد الأدلة على ذلك ويندرج في ما ينهى عنه حينئذ السفر إلى القبور لقصد السلام على أهلها وتعظيمها، فالسفر لأجل هذا محرم في أصح قولي أهل العلم أيضا. وكثير من هؤلاء الزوار يخرجون عن الزيارة الشرعية إلى الزيارة الشركية، فهم لا يسافرون إلى تلك القبور لأجل السلام على أهلها والدعاء لهم، ولكنهم يسافرون إليهم لأجل أن يطلبوا هم دعاء أولئك المقبولين لهم، فهم قد خالفوا مراد الشرع في زيارة القبور، فعوضا عن أن يكون الزائر داعيا للمزور صار الزائر ملتمسا للدعاء من المزور، فاتخذوا القبور مساجدا وأشركوا بالله سبحانه وتعالى، وهذا كله حرام بإجماع المسلمين. وقد ذكر شيخ الإسلام هاهنا الأدلة المحرمة من السنة النبوية على عن هذا الفعل، وذكر أن علماء الإسلام متفقون على أنه لا تشرع الصلاة عند القبور، ولا قصدها لأجل الدعاء ولا التمسح بها ولا تقبيلها، وأن هذا إنما كان طريقة من هلك من الأمم السابقة الذين تعلقوا بأنبيائهم والصالحين منهم ورفعوهم فوق المقام الذي لهم، فوقع الشرك في قوم نوح، فكان أول شرك في الأرض، ثم لم يزل هؤلاء المشركون من قوم نوح لهم وراث في كل أمة يعظمون المشاهد والقباب والمزارات ويسافرون لأجلها ويسألون أهلها. ثم ذكر رحمه الله تعالى الوجه الثاني، وهو أنه لو قدر أنه قصد بعض هذه البقاع قصدا مشروعا كالسفر إلى بيت المقدس لأجل الصلاة، فإن هذا العمل الصالح وهو السفر إلى بيت المقدس لأجل الصلاة وترك الثغر لا ينفك عن الوقوع في بدع كثيرة صارت عادة دارجة حينئذ لأهل بيت المقدس من السماع الباطل واستلام الأحجار وتعظيم بقع من بيت المقدس واعتقاد عقائد باطلة في ذلك. فالزيارة وإن كانت شرعية حينئذ فإنها لا تسلم من التلطخ بهذه البدع. ثم ذكر الوجه الثالث وهو أن من الناس من يقصد المجاورة ببيت المقدس ويدع المجاورة بالثغر، مع أن الثغر وبيت المقدس يقرب أحدهما من الآخر فيعدل عن الفاضل إلى المفضول، ويختار الذهاب إلى الصلاة والاعتكاف في بيت المقدس ويدع البروز إلى الثغور والإقامة بها. فهذه الأدلة، فهذه الوجوه الثلاثة دالة على أن ما يفعله من يفعله من الناس من ترك الثغر والعدول عنه إلى مكان قريب منه يتعبد فيه ولو كان ذلك المكان فاضلا كبيت المقدس، أن هذا خلاف ما يجب، وأن تعبده وإقامته بالثغر أفضل مما يفعله، ولكن الشيطان يصده من هذا إلى هذا. وهؤلاء الذين ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يزال لهم مراه يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بإصلاح النفوس ولم يجئ بجز الروس، فعند ذلك لا يرون أن للإقامة بالثغر فضيلة، بل كان منهم من يأتي إلى بعض ثغور الإسلام ويدعو أهلها إلى النزول معهم وإلى الخروج في سبيل الله، وهذا من أعظم الضلال، لأنهم بدلوا ما جعله الله سبحانه وتعالى خروجا وهو الجهاد في سبيل الله إلى حال اصطلحوا عليها، ثم زادوا ضلالهم بدعوتهم المرابطين بالثغور إلى ترك هذه الثغور والسياحة معهم في الأرض. فهؤلاء ورث أولئك الضلال الذين ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بلا ريب جاء بإصلاح النفوس، لكن من النفوس نفوس خبيثة لا تصلحها الدعوة، فلا يكون حقها إلا جز رؤوسها، كما أن من القلوب قلوب قاسية لا تلين بذكر الله فيلينها الله سبحانه وتعالى بالنار. فكما جعل الله سبحانه وتعالى النار لتلين القلوب القاسية في الآخرة، فقد جعل الجهاد لجز رؤوس النفوس الخبيثة. وإنما أتي هؤلاء من جهلهم حتى جرهم هذا الجهل إلى تحويل الشريعة عن وجهها وإبطال الجهاد بالكلية، فهم لا يرون أن الجهاد هو قتال الكفار ودفعهم عن بلاد المسلمين، بل الجهاد عندهم هم الأوضاع التي اصطلحوا عليها من الذكر والاجتماع والزيارة. ولا ريب أن هذا من أعظم الضلال، وأن شر هؤلاء على المسلمين من أعظم الشرور، خلافا لما يقوله بعض الناس من أن شرهم يسير وأن بدعتهم خفيفة. ولو ازدهمت الأمور لعلم الإنسان حقائق مذاهب هؤلاء القوم، فإنهم أسرع الناس تركا للبلاد إلى دهم، لأنهم يزعمون أن الله سبحانه وتعالى ما أمرنا بجز الروس، وإنما أمرنا بإصلاح النفوس، فإذا تعطل هذا في بلدنا الذي دهم تحولنا إلى بلد آخر نسعى فيه في إصلاح النفوس حتى يأذن الله بإذنه القدري. فمقالة هؤلاء ظلمات بعضها فوق بعض، وإنما يعرف هذا من مارس كلام القوم وميز موقفهم تجاه الجهاد في سبيل الله ورأى أعمالهم في بعض الثغور التي كان يرابط فيها أهل الجهاد في سبيل الله في هذه السنين، وأنهم كانوا لا يرون أن ذلك فعلا مشروعا، وأنهم كانوا يدعون أهل الجهاد إلى ترك ما هم عليه إلى الخروج معهم في زياراتهم وجولاتهم كما زعموا. نعم صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كان أهل البدع مؤمنين أمر الجهاد معظمين الزيارات استولى الكفار على كثير من الثغور حتى قتل بيت المقدس وقتلوا فيه من المجاورة من شاء الله، وكان قد جرت فيه بدع كثيرة، من ذلك من يقصد بعض هذه البقاع إلى جبل لبنان، وإن غيره وإما لزيارته ظني أن فيه الصالحين من الأبجال وغيرهم، ويدعو أن يقصد للرباط في سبيل الله، فإن هذا أيضا والضلال العظيم رأس السفر للزيارة غير مشروع ولا مأمور به، بل هو من البدع والضلال. وكذلك سياحة غير غسل معين ليس مشروع ذلك مشروعا لنا قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا من غير النبيين ولا الصالحين، والسياحة مذكورة في القرآن، وصف هذه السياحة فإن الله تعالى قد قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات وقانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ومعلوم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين لا يشرع لهن السياحة، ولكن قد فسرت السياحة بالصيام وفسرت بالجهاد، وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فرواه عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأما الثاني فقد رواه في سنن باب النهي عن السياحة، وروي فيه حديث العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي إمامة أن رجلا قال: يا رسول الله أذن لي بالسياحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السياحة أم الجهاد في سبيل الله. وكذلك يروي رهبانية هذه الأمة: الجهاد في سبيل الله، إذ لا رهبانية بالإسلام. وما ما ذكره في كتابه أن النصارى ابتدعوا الرهبانية فقد نهانا الله ورسوله عن البدع، وثبت عن ابي صحيح مسلم وغيره عن جابر انه كان يقول في خطبته: ان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. وثبت عن مسلم الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن ساريه وقال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بني ادم قال: فقال رجل: يا رسول الله كانها في موعظه مودع فماذا تعهد الينا؟ فقال: اوصيكم بسمع وطاعه ومن يعش منكم خير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم وجفاف الامور، فان كل بدعه ضلاله. فكيف لما نام عبدنا فكيف لما نهى الله عنه ورسوله من عبادات المبتدعه كما اخرج في الصحيحين. واللفظ لمسلم على نفسه بذلك انا ومن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سال ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عملي في السر، وقال بعضهم: لا اتزوج النساء، وقال بعضهم: لا اكل اللحم، وقال بعضهم: لا انام على فراش. فحمد الله واثنى عليه فقال: ما بال اقوام قالوا كذا وكذا لكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني وله البخاري. جاء ثلاثه وهط بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوا فقالوا: وإن نحن يا النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا، وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فجاء رسول الله فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي صحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. وفي صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما بالشمس وقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم بالشمس ولا يجلس ولا يستظل وأن يصوم، فيقال: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فلما كان هذا النذر نذر ما هو سنة وما هو بدعة أمره بالوفاء بالسنة دون البدعة، كما في صحيح البخاري أنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله لم يطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وهذا متفق عليه بين أئمة الدين ذاك، لكن فلا يزال عليه كفارة يمين أو نذر ما ليس مشروعا أو نذر ما ليس مشروعا بل اتفاقهم على أنه لا يفعل. فقيل: لا شيء عليه، ومثل أبي حنيفة والشافعي وغيرهما لأنه ليس من هذا الحديث وغيره أنه أمر له بالتكفير. وقيل: بل عليه كفارة يمين، وهذا هو ظاهر مذهب أحمد لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفارة من كفارة يمين. وفي السنن عنه أنه قال: لا نذر في معصية وكفارة كفارة يمين. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. وقد استمر عنه في الصحيح أنه نام داود الصيام والقيام وقراءة القرآن في كل ثلاث. وأمثال ذلك من النصوص التي تبين ما بعث الله به رسوله من الحنيفية من الحنفية السمعة من الحنفية من الحنيفية السمعة صلى الله عليكم، كما جاء في الحديث: أحب ديني إلى الله الحنيفية السمحة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الدين متين، وإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، والسعير بالغلبة والروحة وشيء من الدوجة والقصد القصد دبله. وفي الصحيح عنه أنه قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفي السنن عنه أنه قال: لكل عامل سيرة وفترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن أخفى لعامل سرة وفترة. صلى الله عليكم. لكل عامل سرة وفترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن أخفاها فقد ضل. وفي لفظ: ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد وقارب فرجه، وإن أشيره من أصابعه فلا تعده. بقي الحسن البصري لما روى هذا الحديث: إنك إذا أمرت بالسوق فإن الناس يشيرون إليك،